جبال وما حلف وعلى الرملة مولي طلع فيك طوار طعمين والله ما ناش قاعدين خضرة وبيضة عزيزة عليا نديرو الفيزا نزولو قاع المدن من طنجة حتى العيون راجب نوال الرجال بيتشول بدودان بريزيدو بيرجيكو نطلبو ربي رحمو من درب السلطان طلعو لنا الاسطار يحبوك شبان صغار البلاصي ومعك في كل مكان شول بدودان فريزي دون بيرجيكو طارق في رحمو من درب السلطان يطلعوا لنا الاسطار يحبوك شبان صغار البلاصي ومعك في كل مكان راجب نوال الرجال ما بيتشول بدودان ريزيدو بيرجيكو نطلبو ربي رحمو من درب السلطان يطلعو لنا الاسطار يحبوك شبان صغار يدي بلاصي ومعك في كل مكان من طنجة حتى العيون